ثم أما بعد، فمن بعد ما تبين ما تبين بحمد الله وتوفيقه من بصائر الاستعاذة بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك ما تبين من بصائر البسملة، وقد ذكرنا أنهما خطوتان لا بد منهما لدخول باب الله جل وعلا من خلال كتابه الكريم القرآن العظيم. نتحدث اليوم بحول الله عن الحمدلة، وهي أول آية من سورة الفاتحة من قوله جل وعلا: الحمد لله يا رب العالمين. إذن أعود للتذكير بالمنهج الذي نشتغل به، يعني لا بد في هذه البدايات كلها الأولى مازال نقول واحد كلام ونعود، وهو الطريقة باش رحنا نخدمه القرآن الكريم، لأنه ضروري هذا الشيء خصو يترسخ في النفس، لأننا لا نشتغل بتفسير المعنى وكشف المراد وحسب، وإنما المقصود الأساس هو أننا نشتغل بالتخلق بكتاب الله جل وعلا. يعني راه ماشي هو الغاية ديالنا هو نقوله يعني أعوذ بالله مش ترجي من المعنى ديالها كذا، بسم الله الرحمن الرحيم من المعنى ديالها كذا، الحمد لله رب العالمين معناها كذا وهكذا إلى آخر الكتاب. هذا شيء حسن، هذا شيء مزيان، مزيان الإنسان يعرف المعاني ديال كتاب الله عز وجل ولا بد منها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل بتلاوة القرآن متدبرا، يعني يزيد يتأمل المعاني وهو ما كيعرفش المعاني، لا بد من التفسير. لكن الغاية المقصود ديال القرآن الكريم ماشي هو التفسير بالمعنى الحرفي للكلمة، التفسير ما هو إلا وسيلة، هو غير واحد الطريقة باش نوصل واحد النتيجة والواحد الهدف اللي الله سبحانه وتعالى عبر عليه بالتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليتدبروا آياته. هذا التدبر هذا عنده علاقة بالقلب ماشي بالعقل والذهن، يعني الفهم الذهني زعما بنادم راه فهم، فهم أو الخدمة ديال العقل هذه غير طريق ووسيلة باش نوصلوا للقلب. ولذلك قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، مش على عقول أو أذهان أو أفهام، أم على قلوب أقفالها. فالقلب اللي مقفل ما غاديش يوصل نهائيا للحقيقة ديال الأنوار الربانية التي تفيض من كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم. من هنا إذن لابد هذا الكلام غادي نعود مرارا باش يرسخ في النفس. ولذلك المقصود والمطلوب أن كل إنسان يصغي إلى حقيقة من حقائق القرآن أو يكتشف نورا من أنواره، لأن يعني علاش كان نتدبروا القرآن، يعني كان تأملوه ونتمعنوا فيه باش نكتشفوا النور اللي كاين في كل آية آية، ونكتشفوا العلامة، العلامة اللي كتعطيها لنا الآية المعينة. أي آية من القرآن راه عندها علامة كتعطيها لك، وهي الآية. علاش تسمت آية آية؟ لأنها علامة، راه المعنى ديال آية في العربية يعني أنه علامة. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن آية ملكه، إن علامة ملكه يعني العلامة. أنا أعطيكم واحد مثال آخر باش نزيدوا نفهموا مزيان الطريقة اللي رحنا نشتغلوا بها مع كتاب الله عز وجل. هذاك القانون ديال السير كودلارود، قانون ديال السير اللي يعني سوق السيارة لابدك يقراه ويتعلمه، من بين العناصر الأساسية فيه أننا كنتعلم فيه العلامات. العلامات هما دوك البلايك ديال الطريق، يعني رجل أو امرأة سيق السيارة ديالها أو سيق السيارة ديالو غادي في الطريق كيشوف علامات، يشوف البلايك. فهذيك العلامات عبارة عن رموز كتخبروا بطبيعة الطريق، كتخبروا بالطبيعة ديال الطريق اللي جاية قدامها كيفاش دايرة، وشنو مطلوب منه يديرو في السياقة ديالو، واش يرخف السرعة، واش يجري، واش يجري في واحد السرعة محدودة معينة إلى آخره، من الكلمات أو من المعاني اللي كتوصلها لنا هذيك اللوحات اللي هي علامات، وكتكون في غالب الأحيان عبارة عن رموز، هي خطوط، هي خطوط وأشكال هندسية، مثلث، دائرة إلى آخره. لكن هي في حد ذاتها هذيك الاشكال اللي كاينه في البلايك ديال الطريق اي العلامات راها لغه، هذيك راها لغه، هذاك راه واحد الكلام كيتكلم به القانون ديال السير معنا احنا اللي كنسوقوا السياره. فاذا الانسان الا ما انتبهش لهذيك العلامات وما طبقش داكشي اللي فيها غادي يجيبها في راسه طبعا، ويمكن لا قدر الله توقع له شي كارثه او يوقعها الناس اخرين. فلذلك راه مهم جدا نعرفوا المعنى ديال العلامات. فمثلا لما يعني كنلقاو واحد السهم مايل بشكل منحني، مثلا بشكل منحني، واحد السهم مايل بشكل منحني لمن، معناه انه بعد بضعه امتار غنلقاو واحد المنعرج، يعني فيراج، واحد المنعرج على اليمين. لكن الشيء المهم هو انه هذيك العلامه ديك البلاكه ما كايناش في المكان بالضبط اللي فيه المنعرج، كتكون قبل منه بعده امتار باش تنبهك باش كتاخذ الاحتياط ديالك، لانه يعني ملي كتلقى البلاكه وتقرايها كتنبهك بان راه من بعد واحد العدد ديال الامتار غتلقاي هذا الشكل الهندسي اللي مرسوم كتلقاه في الارض. فاذا اللي قرا العلامه كيخصو يهيئ نفسه للتطبيق، هذا هو الحكمه، التطبيق مقتضى العلامه، والا فلا معنى اذا للايات. كل ايه من كتاب الله ما هي الا علامه، علامه من العلامات. الله سبحانه وتعالى نزل لنا هذا القران الكريم عباره عن علامات علامات علامات بلايك. الناس اللي غاديين سايرين صايقين الى اين؟ لعند الله سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كدح يكدح اي اشتغل بما هو شاق. الكدح هو الخدمه الصعبه مشقه. فلما استعمل الله سبحانه وتعالى الحرف ديال الى الذي يدل على الغايه، عبر المعنى على ان الانسان يسير بمشقه ولكن الى الله، يعني فعبر هذاك العمل الشاق على السير الشاق. الدليل عليه هو هذيك الى انك كادح الى ربك كدحا، اي سائر الى الله بمشقه. فلا بد اذا لهذا الانسان الذي يسير، وكلنا يسير الى الله، يعني كلنا غادي، غير كاين اللي غادي في الطريق ديال الرضا، وكاين والعياذ بالله اللي غادي في الطريق ديال الغضب، نسال الله العافيه. اما السير، السير هو حتمي، ما كاينش اللي ثابت في الدنيا، كل الناس سائر الى ربه، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فاذا اللي كيقرا العلامات وكيطبقها راه غادي في الطريق ديال الرضا، واللي ما كينتبهش للعلامات او ما كيقراهاش كاع او كيقراها وما كيطبقهاش، على قول اليهود وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا القرآن الكريم اللي نزل الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن علامات، راه كل آية في القرآن الكريم راه بحال البلاكة ديال الطريق، خاص ضروري تقرأها باش يمكن لك تطبقيها وتنتبهي للحقائق النورانية اللي فيها. ولما يعني كتستجبي لهذيك الآية وتقول أنا إذا فهمت المقصود خصني نطبق، أنا إذا يعني بعد قليل مباشرة ربي تعالى كيفتح لك الكنوز ديال الآية، فتبصرين الأنوار المتدفقة من تلك الآية اللي هي هذيك الحكمة اللي كيوجدها الإنسان ملي كيطبق مثلا على سبيل المثال والتقريب قانون السير، وكيلقى راسو مثلا في واحد المنعرج خطير وغادي واحد السرعة هادئة، كيحس بأنه كيدوز أي كيعبر المنطقة باطمئنان وبسكينة وبروية، لأنه فات منه قرأ الآية البلاكة، قرأ الآية واستوعبها وطبق ذاك الشيء اللي فيها، ولذلك تتيسر له حركة السير. هكذا المؤمن بالذات على سبيل التقريب والتمثيل حينما يستجيب للآية القرآنية ويطبق مقتضاها فإنه تتيسر له الطريق إلى الله جل وعلا، كتولي الطريق لله سبحانه وتعالى سهلة سهلة من أيسر ما يكون. وصدق العلماء الربانيون قبله حينما قعدوا قاعدة في التربية وقالوا يبدأ الإنسان حاملا وينتهي محمولا. المعنى ديال هذه الحكمة هذه أنه الإنسان كيبدأ في السير دياله إلى الله عز وجل وفي تطبيق الحقائق ديال الدين كيبدأ يعني كيشعر بالمشقة، إنك كادح إلى ربك كدحا، يشعر بالمشقة، ولذلك سمي التكليف تكليفا لأن فيه كلفة، يعني الانسان كيبقى رد البال ومنتبه للوضوء ديالو، منتبه للصلاه ديالو، منتبه للاوقات، الخمس صلوات الخمس اوقات، يعني يجاهد نفسه من اجل الفجر، يجاهد نفسه من اجل الظهر، من اجل العصر، من اجل المغرب، من اجل العشاء، يجاهد نفسه مما لما تيسر له من الليل من الاذكار من صيام النفل، يجاهد نفسه لاخراج المال، لان التطوع او الانفاق بفريضه او يعني بالزكاه الفريضه او بالانفاق التطوع مجاهده، لا بد الانسان كيبدا يدبز مع نفسه باش يخرج الفلوس. فاذا هذه الاحوال في البدايه الانسان كيوجد فيها مشقه، شيء طبيعي، لكن كيمشي واحد المده حتى اذا صدق الله في فعله، يعني كيكون عنده النيه الصادقه، ويعني وانه كيدير داك الشيء استجابه للايات، لانه قرا الايه وقالت له زيد هكذا مشى هكذا، إن أمرته بصلاة صلى، إن أمرته بصدقة تصدق، إن أمرته بصيام صام، إن أمرته بترك فاحشة أو منكر من المنكرات تركه لله، يعني كيستجب تطوع، يعني مقصود بتطوع هنا يعني أعطى الطوع كما نعبر بعاميتنا، يعني ولا كيتعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، طبعا كيتعامل معها بواحد شكل طيع، يعني لين، ما معصبش مع القرآن، ما محنش مع القرآن، ولا كيستجب للقرآن الكريم ويستجب لأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى ولبيان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما كيوصل الإنسان لهذا المستوى من النية، كتصفان النية ديالو، وكيكون يعني غادي لله بمحبة وشوق الله سبحانه وتعالى، كيزرع في القلب ديالو واحد الراحة وواحد الطمأنينة وسكينة ونور لا يجد له مثيلا في ذوقه وفي جماله وفي ما يفيض على قلبه منه من طمأنينة وسكينة. شنو كيوقع له؟ القلب ديالو بعد ذلك يتعلق بالعبادات، كيولي تركب له سبحان الله من عند الله واحد المحبة في العبادة دياله، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في صدقته، في ذكره الله جل وعلا، في كل أحوال الإقبال على الله كتركب له واحد المحبة عجيبة، وتركب له واحد الراحة هائلة جدا. إذن شنو كيوقع نهاية المطاف؟ كتولي هذيك العبادات دياله لله سبحانه وتعالى كتولي هي اللي هزه، ماشي هو اللي هزه، وراه من اللي بدأ بحال هو هز العبادات كيشعر بالثقل ديالها، يشعر بالثقل ديال الصلاه، يشعر بالثقل ديال الوضوء، يصبغ الوضوء على المكاره، يعني في الوقت الصعيب، في البرد، في الاحوال اللي ماشي يعني ما كيلقاش فيها راحته، مع ذلك اذا طلب الله تعالى، طلب الله تعالى منه يتوضا كيتوضا. فرغم هذه الاشياء التي تكون في البدايه اي من المكاره، لما كيكون غادي لله سبحانه وتعالى بالصدق، بعد ذلك تتحول هذه المكاره الى مناشط، يعني فيها الراحه ديالو، يعني كيوجد فيها واحد الطمانينه وسكينه، وكيلقى الضيق فعلا ديال النفس والهم والغم فوقاش كيصيبو ملي كيترك عباده من العبادات، او يتهاون فيها، او يخرجها عن وقتها ان كانت عباده مؤقته كالصلوات الخمس. فكيولي الراحه ديالو فين كيلقاها؟ كيلقاها في العباده. فاذا هذه العباده ما بقاش هو هزها، ولات هي اللي هزها، يعني بحال الانسان اللي راكب سياره وماشي حتى سايق، يعني عنده الشيفور ديالو مرتاح، يعني حتى الذهن ديالو ما مخدموش، يعني في الانتباه للطريق والاخطار ديالها، بسبب يعني انه الله سبحانه وتعالى اعطاه في القلب ديالو بسبب ذاك الصدق ديالو في العباده، اعطاه واحد الطمانينه واحد الراحه. ماشي معناته انه ما كيصليش، ما ابدا، ماشي هذا المقصود، يصلي صلاته ويصوم صيامه ويزكي زكاته ويقوم بكل فضائل الاعمال مما تيسر له، طلبا طلب وجوب او طلبا دبين، ولكن كيلقى المتعة ديالو في داكشي. والشاهد لهذا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صح عنه في قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذيك الراحة الكاملة كيلقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الصلاة ديالو، والآثار المعروف أرحنا بها يا بلال. ويكفي بهذا الحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، يكفي به دليلا على منزلة الصلاة بل منزلة العبادات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنه كان فعلا يجد كمال سكينته في عبادته. قرة العين شنو هي؟ الأصل ديال هاد الكلمة ديال قرة العين يعني من القر، قر يقر قرا وقرارا واستقرارا، يعني العين من اللي كتهدى وتطمئن وتسكن وترتاح، هذا المقصود ديالها. ولما كتقال اصلا كتقال الابناء قرة عين لي ولك لا تقتلوه. سيدنا موسى عليه السلام من اللي لقاوه آل فرعون رمت امه ديك الساعه فاش معروفه القصه عندكم طبعا، من اللي الله سبحانه وتعالى اوحى لام موسى بانه الفراعنه والجيوش ديال فرعون غيدوزوا على كل امراه من بني اسرائيل الى لقاوها حامل يشقون بطنها والى ولدت كيذبحوا لها ولدها ان كان ذكرا. فالله سبحانه وتعالى قال لها ديريه في التابوت ورميه في اليم، يعني في الواد الكبير ديال مصر اللي هو النيل. النيل واد ضخم جدا كالبحري، والنهر الضخم في العربيه يسمى يما ويسمى ايضا بحرا. هو المقصود بالبحر في كلام الله جل وعلا في قصة موسى وفرعون. فلما درته في التابوت ورمته في هذاك النيل شبيه الواد، فرعون اللي كان بني القصر ديالو داير واحد السواقي كبار كيهزوا من النيل ويدخلوا الحديقة ديالو، يعني بحال شي ضايع بحال واحد البحيرة دايرها في القصر ديالو. فسبحان الله العظيم بإرادة الله وتوفيقه هذاك التابوت ما كيقرط غير ديك الطريق ديال هذيك القناة، يعني ذاك الخندق الكبير ديال الماء اللي قرطوا داخل القصر ديال فرعون، ودخل التابوت حتى لعند فرعون. فإذا به يعني هذاك الأطفال اللي هو كيقلب عليهم باش يذبحهم وكيديروا التفتيش السري للأمهات من بني إسرائيل كيوجدوا قدامه. فلما فتحوه لقوا طفل من أطفال بني إسرائيل اكتشفوا بأن هذه امرأة خفت على ولدها ورماتو تما إذن غادي يذبحوه. فتدخلت آسية زوجة فرعون وقالت له قرة عين لي ولك لا تقتله. قرة العين إذن قلنا هو كناية على الطفل أو الطفلة، يعني اللي كيتخذوا الأب يعني أو الأم كتربع عليه ديك الكبدة وديك الرحمة ديال الأبوة أو ديال الأمومة. فالمقصود بهذه العبارة هذه أنه الإنسان يعني قبل أن يولد له، يعني امرأة كان أو رجلا مازال ما عندهم شيء الدراري أو ما عطاهمش ربي تعالى الدراري لحكمة هو يعلمها، كتبقى سبحان الله العظيم النفس مشوشة وتترقب، يعني طفل أو طفلة كيكون يعني القلب مشغول بزاف والعين كتبدا تشوف الأطفال ديال الناس، يعني العين دائما يشوفها الطفل هاد الطفلة، يعني بسبب الشوق اللي عنده للأطفال حتى إذا رزقه الله طفلا أو طفلة اش كيوقع؟ ما يبقاش يشوف ولاد الناس، يبدا يشوف غير ولده. يعني العين هذيك اللي كانت حايره وتالفه تشوف الاطفال والطفلات وتقلب من هنا قررت يعني استقرت من بعد حيره. العين الحايره تشوف من هنا ومن هنا تتقلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. يعني تقلب العين تقلب البصر يدل على الحيره، تقلب العين والبصر يدل على الحيره، بينما استقرار العين على شيء معين يدل على ان الانسان اطمأن الى ذلك الذي استقرت عليه عينه. والانسان تستقر عينه على اطفاله، كيشوف وليداته صغار كيلعبوا كيرتاح، كيشوفهم بصحه وفي عافيه وسكينه. فالعين كتلزم الطفل، كتبدا غير تشوف فيه ومنتبه ليه، فقد قرت العين عليه. فسمي كل طفل او طفله شيء واحد، سمي ذلك قرة عين للانسان. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام المحبه ديال الاولاد اللي كتكون عند الاباء والامهات كتكون كبيره لواحد الدرجه غريبه جدا كانت عنده عليه الصلاه والسلام، ولكن عند الصلوات ديالو كانت عنده المحبه ديال الاولاد على الصلاه ديالو. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذه السكينة ديال النفس طمأنينة ديال القلب اللي كتكون عند الإنسان لما كيشوف وليداته كتجي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كيدخل الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام. انتهى هذه الساعة، حصلت له كمال، حصل له كمال الطمأنينة وكمال السكينة، جمال الروح، جمال الروح فعلا كان كيفيض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة والسكينة والمحبة حينما يدخل في صلواته، لأنه بما عبد الله جل وعلا على أكمل ما يكون الصدق. ما كاين شي واحد اللي كان صادق في العبادة ديالو بالمستوى اللي كان عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، ما بقيش شي واحد في البشرية لا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبلغ المستوى اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كمال العبادة ديالو، في كمال التعلق بالله جل وعلا. وهذا المعنى العجيب هو اللي الإنسان إلى ذاقه إلى ذوقه فعلا كيوجد الراحة ديالو في الصلوات في العبادات بصفة عامة. إنما ذكرت الصلاة في الحديث لأنها هي أم العبادات حقيقة، أم العبادات على الإطلاق هي الصلوات. فإذا المؤمن حينما يجد استقرار عينه أي قرارة نفسه وسكينة قلبه في عباداته، فهذا الإنسان ما بقتش العبادة عنده فيها مشقة أبدا، حاشا واش تكون عنده المشقة في العبادة، بالعكس كيوجد فيها اللذة والراحة والسرور والسكينة. وهذا هو السر في الكلمة التي قيلت يبدأ الإنسان حاملا، كيبدأ العبادة ديالو هزة بحال هزة تقول على كتفه، لكن من بعد ما كيبان الصدق ديالو مع الله، الله سبحانه وتعالى كيبدأ يذوق له القلب ديالو من النور ديال هذيك العبادات، فيكتشف وراه مدة ويصلي ولكن عاد كيبدأ يكتشف الصلاة. وراه هذا اللي وقع لنا احنا في هذا الزمن، هذا الذين يتركون الصلاة منا مشكلتهم الكبرى انهم لا يعرفون الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو ما ترك الصلاة من عرفها، اللي عرف الصلاة حقيقة والله ما يقدر يتركها أبدا، ما يستطعش، بل ماشي ما يقدرش يتركها، ما يقدرش يخرج على الوقت ديالها. وتصوري واحد سديت له النفس من مناخره ومن فمه وجميع منافذ التنفس قطعت عليه النفس، يختنق وتضيق نفسه ويحرج صدره، غادي ينفجر. راه هكذا كيوقع المؤمن في الحالة اللي كتفوت الصلاة أو يعني كيتأخر به الوقت حتى كيولي اللحظة دي ما يسمى بوقت الضرورة، يعني لا قدر الله واحد تعطل هو على العصر، يعني حتى بدأت الشمس كتصفار يعني بقات لها دقائق معدودات وتغيب. المؤمن الحقيقي في هذه اللحظة كيكون يشعر بالاختناق، فيه الضيق الضيق الضيق، ما يلقى راحته حتى يدخل في الصلاة ويكبر لله جل وعلا مصليا، عاد كي يطلع الصعداء ويتنفس بحال واحد كان غرق واحد قلته وجبتيه، فكيطلع النفس ويرتاح ويشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. راه هذه هي الحالة ديال المؤمن لما كيذوق الحقيقة ديال العبادة. فلذلك لو أن الناس فعلا من تاركي الصلاة أو من المتهاونين في أدائها ذاقوا فعلا الحقيقة ديال الصلاة، اكتشفوا فعلا المعنى ديال الصلاة، ما يقدروش يأخروها وما يقدروش يتركوها إلا كانوا تركينها. وهكذا سائر العبادات، حتى ملي تشوفي واحد ما كيزكيش راه مشكلته راه مازال ما تذوقش الزكاة شكون هي. لو تذوق حقيقة الزكاة لما استطاع أن يبخل ولو بدرهم من حق الله جل وعلا. راه العبادات كلها عندها الطبيعة، العبادات في الإسلام عبارة عن أذواق. شتي بنادم اللي حطيت له واحد عدد ديال الشهيوات من الأطعمة التي يحبها وتميل نفسه كل الميل إليها، ما يكون فرحته حتى يذوق من هذه ويذوق من هذه ويذوق من هذه، عاد كيكون فرحته هذه في الأطعمة المادية. طبعا العبادات هي أطعمة الروح، أو كما سماها أحد الربانيين من قبله قوت القلوب، القوت اللي كيتقوت منه القلب راه هو العبادات. فهذا القوت حينما لا تميل نفسك إليه معناه أن ديك النفس مريضة، ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة، يعني واحد مريض فيه سخانة لا قدر الله ولا عنده شي مرض معين، تعطيه الماء حلو زلال، زلال يعني حلو كيشرق الإنسان بالحلاوة، كيشرب الماء كيجيه مر، هو ماشي الماء اللي مر، فمه اللي مر، هو اللي مريض. أما المساليم صافي كوثر زلال، هكذا وقعنا مع العبادات. العبادة واحد كي يصلي جاية صلاة ثقيلة، كي جاية زكاة ثقيلة، هو مريض، لأن واحد كتعطيه العسل كيقول لك مر، ما يمكنش. إذن أنت خصك تدوج على عند الطبيب على على على الجسم ديالك راه فيك شي علة، لأن الموازين عندك معوجة، ما يمكنش الحلو تقول لي مر، هذه موازين مقلوبة. العبادات كلها أذواق، بعضها مختلف عن بعض، الذوق ديال الصلاة ماشي بحال الذوق ديال الزكاة، والذوق ديال الزكاة ماشي بحال الصيام، ماشي بحال الحج، ماشي بحال صلاة النفل، ماشي بحال قيام الليل. كل عبادة سبحان الله في الإسلام عندها واحد الحلاوة، واحد اللذة خاصة بها ما كيناش في العبادة الأخرى، ولكن يعني وحدة كتنسيك في الأخرى. ولهذا المؤمن حقا وصدقا إذا ذاق العبادات لا يستطيع أبدا أن يتخلف عنها، لا يستطيع. راه هذا هو المقصود بتدبر القرآن، هو هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ لو تدبر الناس القرآن لتعلقوا به، ولصارت قلوبهم معلقة ببيوت الله جل وعلا وبحقوق الله أداء حتى يؤدوا ما عليهم لله جل وعلا من حق. إذن هذه الطريقة باش رحنا نشتغلوا مع كتاب الله عز وجل. كان جلسوا هنا باش نذوقوا من النعمة اللي كرمنا بها رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي لا تحاط شكرا أبدا. لو أننا جلسنا العمر ديالنا أيها المؤمنات، نجلسوا العمر ديالنا كامل وإحنا نحمد الله ونشكره على النعمة اللي أعطانا، يفنى الإنسان يموت بندم والعمر كامل هو كيحمد الله، وينتهي العمر وتنتهي طاقة البشرية ولا تنتهي النعمة ولا ينتهي الفضل الرباني الذي استحق به سبحانه وتعالى الحمد والشكر. يعني شي واحد يقول زعما أنا قادر نشكر الله تعالى الشكر الكامل التام، ما يمكنش. والقرآن هو من هذا القبيل، وقد سبق بيان هذا من قبله. القرآن من هذا النوع، يعني من هذا النوع ديال النعم الربانية اللي ما يمكنش الإنسان يقول راني كملت الشغل ديالي معها. الصحابة أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأرضاهم عاشوا الحياة ديالهم كلها مع القرآن الكريم، من اللي سلموا من اللي دخلوا بالإسلام وهم مع القرآن، مع القرآن بالليل، مع القرآن بالنهار، مع القرآن في العمل ديالهم، مع القرآن في السلم، مع القرآن في الحرب، مع القرآن جميع الأحوال ديالهم كيكونوا مع القرآن الكريم. والقرآن يعني ما كانش يعني عنده واحد الوقت محدود كيعطيه وقت ويسدوا عليه، لا أبدا. هذيك التلاوة، تلاوة يعني قرأ القرآن اللي عنده الوقت، يعني إنسان كيدير واحد الورد صباح وعشية أو صباح بوحده أو عشية بوحده على حسب الظروف دياله، ولكن المعاني والأذواق الذوق ديال القرآن ما عنده وقت. ديما الأوقات يعني العمر ديال بنادم كله راه معاني وأذواق ديال القرآن الكريم، فإلا نعس كينعس على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا فاق الصباح يفيق على الذوق ديال القرآن الكريم، وإلا مشى للخدمة دياله وإلا ارتاح وإلا مرض وإلا برع في جميع الأحوال، في أحوال الصحة والمرض، يعني كل الأحوال ديال الإنسان سبحان الله العظيم يعيش على أذواق القرآن الكريم مما أنعم الله عليه به من النعم في الآيات العلامات. آيات كل آية كيعطيك واحد البلاكة كيقول لك منين تدوز، لما كتدوزي من ديك الطريق وتستجبي الآية وتدوزي غتلقاي قدامك مائدة ميدة ميدة ديال الطعام الرباني الروحاني مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والأشياء الغريبة والعجيبة في كتاب الله، الأشياء الغريبة والعجيبة حقيقة، أن الإنسان لا يسبح في النهر الواحد مرتين. هذه من الحكمة القديمة اللي قالوا الحكماء الأقدمون، الإنسان يأخذ الحكمة من أي كان مدام أنها حكمة. يعني تكلمنا على الاستعاذة مثلا، تكلمنا على البسملة، ونتكلموا اليوم بحول الله عز وجل بشكل يعني أولي على الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. وخا مثلا واحد اللحظة يقول الإنسان راني عرفت شنو هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعملتها وذوقتها، ذوقتها فعلا، ذوقتيها مزيان، غادي تلقاي واحد ذوق عجيب جدا، واحد المتعة واحد الراحة وسكينة وطمأنينة، بحيث كتشعرك بالقوة. هي افتقار إلى الله عز وجل نعم، ولكن احنا تكلمنا على هذا الشيء، كتشعرك بالقوة. علاش؟ لأنك شعرتي بالأمان من الشيطان، ما بقيش قدر يوصل لك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كتقوي بالله. يتقوى المؤمن يتقوى بالله، لأنه أعلن الفقر إلى الله ولجأ إليه وفوض أمره كله إليه، وتشعري بواحد الراحة عجيبة جدا وواحد الذوق خاص. طيب ها وحدة كتجيك لحظة أخرى تشعري فيها بالإضطراب، أي اضطراب كيف ما كان، وسوسة من الشيطان، خوف، أي شيء، وتعودي تستعملي الاستعاذة أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى، ولكن بديك القوة اللي تكلمنا عليها وبدك الافتقار القلبي العميق، تعودي تذوقي المعنى، ولكن ماشي داك المعنى اللي ذقتي مرة أخرى ديال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفسها هي براسها كتجيك في شكل أخر، تجيك في ذوق أخر، وتجيك في حلاوة جديدة. ولذلك عمر الآية من كتاب الله أو الذكر من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كيتعاود، ما عمره ما كيتعاود، ما كاينش شي حاجة في القرآن كتعاود ولا في الأذكار كتعاود، راه غلط هذاك الإنسان، غلط بزاف هذاك الإنسان اللي كيسحابلو من اللي كيجلس يذكر الله عز وجل بالأذكار، تسبيح أو تحميد أو التمجيد أو الاستغفار، مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا شيء مشروع وثبتت فيه الأحاديث المتواترة بمجموعها وبمعناها، لا شك في ذلك. لكن إلا كتقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكتجيك في الدوق ديالك سبحان الله الأولى بحال اللي فاتت، راه ما كتسبحيش مزيان. خصها تبدل، خصها تبدل. يعني كل مرة تقولي مثلا الله أكبر كيجيك واحد النور قوي جدا ديال داك التكبير، لما تعاودي تقولي الله أكبر مرة أخرى يجيك نور أقوى من هذاك اللي داز. وهكذا كل مرة تجيك تسبيحة بذوق جديد، ما كتجيش بالذوق اللي فات. وإلا علاش كيتعاود؟ الله سبحانه وتعالى فرض علينا سورة الفاتحة في كل ركعة، لما تكون عندك الصلاة فيها أربعة الركعات بحال الظهر أو العشاء، الحمد لله رب العالمين في الركعة الأولى، الحمد لله رب العالمين في الركعة الثانية، الحمد لله رب العالمين في الثالثة في الرابعة. إيوا إلا هاد الحمد لله رب العالمين عندها معنى واحد، ما كاينش نبدا نعاودوها، وحدة تكفي في الركعة الأولى الله يجعل بركة. لكن الله جل وعلا فرضها في كل ركعة، وأي ركعة تصليها وما تقرش فيها الفاتحة الركعة باطلة ستعود. إذن هاد الفاتحة اللي كنعاودوها كل ما عودناها ما كتعاودش، الألفاظ تتكرر أما الأذواق فلا تتكرر إطلاقا. الحقائق الإيمانية ديالها ما كتعاودش، كل مرة ربك يعطيك واحد شحنة نورية وقوة جديدة بالفاتحة من غير هذاك الشيء اللي عطاك في الركعة الأولى، فكتذوقي الركعة الثانية بغير ما تذوقت به الركعة الأولى، وتتذوقين الركعة الثالثة بغير ما تذوقت الركعة الثانية والرابعة بغير ما تذوقت الركعة الثالثة. وهذا المجرى ما حدك تعودي، ربي ما كيعود لكش، كيزيدك. ربي ما كيعود لكش، انت كتعودي ولكن ربي ما كيعود لكش، كيزيدك. فلئن شكرتم لأزيدنكم، كيزيد سبحانه وتعالى، والزيادة ديما جديدة. عمر الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى رب العالمين ما يزيدك شيء من واحد الحاجة يعني نفسها حرفيا، بحيث أن الإنسان يصيبه الملل أبدا، دائما المزيد. الزيادة ديال الله تعالى اللي كيزيدها العبد ديال المؤمن المقرب المحبب ديما ديك الزيادة جديدة جدا. ولهذا يعني قيل بأن الإيمان يجد ويبلى، يعني الإيمان كيولي جديد وكيقدام، كيقدام إلى غفل الإنسان عن الذكر، على ذكر الله عز وجل وغفل على الطاعة، الإيمان دياله يبلى يقدام يقدام، الله يستر حتى كي يتقطع ويتلاشى ويمشي في حاله. وإلى بقى مقبل على الله بالزيادة في الإيمان، ربي كيزيد في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص على ما هو مقرر في عقيدة المسلمين، يزيد وينقص. فلما كيزيد كيزيد بأذواق جديدة، كيزيد بسكينة جديدة وبأنوار جديدة. ولهذا قلت في البداية ديال الكلام، لأنه اللي جعلني نفصل في هذا الشيء، أنه ماشي نجيو نجلسوا هنا وحنا كنسمعوا النوضو نفضح حوايجنا من الكلام اللي حمشينا، لن تستفيدوا شيئا، عمرها ما تكون الفائدة. ولكن المرة اللي دات المعنى في راسها تمشي لدارها تخدم هذاك المعنى، تخدم هذاك المعنى في نفسها. إذا ديت المعنى ديال الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحققنا أن معنى الاستعاذة إنما هي صفة خلقية، ماشي غير معنى كيتقال باللسان ويتفهم الدماغ، لا، فوق من ذلك وأعمق من ذلك، الاستعاذة صفة خلقية تقع بالنفس، يعني واحد المعنى واحد الصفة واحد الأخلاق، هي خلق أخلاق كيوقع بالنفس بالقلب، يعني أن هذا القلب يذل لله. إذا دخل معنى الاستعاذة للقلب، المفروض إذا كان هذا الشيء صحيح، يعني أنه الاستعاذة دخلت للقلب، أن القلب يولي متواضع لله. ما يمكنش شي واحد باقي فيه الكبر وقال لك راه كيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيقولهاش، كذاب، كيقولها بلسانه، ولكن المطلوب الشرعي منه فيها ما كيشوفوش، ما كيذوقوش، ما كيطبقوش. لان المطلوب الشرعي انك يعني لما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ راه هي اعوذ، راه فعل مضارع كيدل على انه الانسان يعني راه تحرك من بلاصته، وفين غادي؟ هارب لله. إيوا أنت باقي منفخ مكبر وتقول لي هرب لله، لا يمكن، معنيان لا يجتمعان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يمكنش. فإذا هذه الاستعاذة هي راه واحد الدواء كينا كومبريمي كما يقولوا اليوم، دواء كياكلوا الانسان، ولكن ما كيمشي شيء للبدن المادي ديالو، كيمشي للبدن الروحاني، القلب ديال الروح تما كيمشي مستقر، وكيعطيه واحد الصفه ديال التواضع لله جل وعلا. اذا اللي بغات تحقق من الاستعاذه فعلا، ولما تبدا القران الكريم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشياطين كتفضي من الموضع، ما كيبقى حتى واحد، غير تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشياطين كيخويو خويو المكان، ابليس يهرب. ولكن اش من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي كتهرب ابليس؟ كتهربوا الاستعاذه الخلقيه ماشي غير القوليه. الاستعاذة الخلقية هي الاستعاذة اللي كينطق بها الإنسان باللسان ديالو مباشرة، بحال ركبتي البريز في الضوء، نيشان كيشعل القلب، نيشان كيشعل القلب بنور، أي نور؟ نور الافتقار إلى الله. أنا إذن تنزل عليك السكينة الربانية مباشرة، كيقول الله سبحانه وتعالى إبليس هذا من عبادي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قبل طريق أخرى تعال ركيف في الأمان ديال الله عز وجل. ما يمكنش هذا الشيء يتحقق إلا غير كان سمعون نفضوا حوايجنا، أبدا ما كيتحقق إلا بالخدمة، مجاهدة النفس، إنسان يقبط هذيك النفس دياله ويصبنها، يفركها مزيان باش يواطيها على الطريق ديال الله عز وجل. هكذا في الاستعادة، هكذا في البسملة، لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستئذان من الله، يأخذ الإنسان الإذن من رب العالمين ويعترف لله بالملكية والمالكية للكون كله، وكتخدمي باسمية دياله، باسمية دياله كتخدمي باسمي الله الرحمن الرحيم، من اللي كتأخذ الإذن كيعطيك الإذن وتفتح لك الكنوز التي لا تنفتح لأي أحد، ويتفتح لك ديك الساعة باب القرآن الكريم. فإذا قلنا نحقق أولا خطوة الافتقار معنى الاستعاذة، نحقق ثانيا خطوة الاستئذان بمعنى البسملة، وبعد ذلك ندخل إلى كتاب الله من أي باب من الأبواب تشائين، مما دخلت القرآن تلقيه مفتوح بإذن الله، ويعطيك السر لما كيتعطش في أي وقت، ما كيتعطش في أي وقت، وما كيتعطش لأي واحد إلا بالشروط التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي بينا بعضها. إذن الآن بغينا ندخل بإذن الله عز وجل الفاتحة، وعلاش الفاتحة؟ أولا لأنها هي الصورة الأولى في القرآن الكريم، ثانيا لأنها هي الصلاة، الفاتحة راه هي الصلاة، اللي ما عنده فاتحة راه ما عنده صلاة. ولذلك واجب على كل مؤمن ومؤمنة بلغ الحلم، بلغ الوقت اللي كيولي محاسب بالتكاليف باش يتحقق من المعاني ديال الفاتحة، راه ما كافيش غير نحفظوا الفاتحة، ما كافيش، ما كافيش بكل صراحة، ما كافيش الحفظ ديالها باللسان، وإنما يجب حفظها باللسان وبالجنان بالقلب أيضا. راه هكا كانوا صحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، راه داك الشيء اللي تكلمت عليه في البدايه ديال هذا المجلس الكريم المبارك، هذاك الصحابي اللي عالج واحد لديغ عدا الحيه بالفاتحه، راه ما كانتش عنده الفاتحه كلام كيتقالوا له، كانت عنده الفاتحه صفات واخلاق، كانت عنده الفاتحه حياه، حياه كانت عنده، حياه عايشه في القلب ديالو، كل ايه منها يتلفظ بها تتوقد مصابيح، كتشعل الاضواء، مصابيح بولات انوار تتوقد مصابيح في قلبه، في قلبه، فتنير له نفسه كلها، وتنير له الطريق إلى الله جل وعلا مستقيما، صراطا مستقيما إلى الحي الذي لا يموت سبحانه جل وعلا. أول كلمة إذن كان بدأوا بها الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يا الحمد لله، ما محتاجة شيء للتفسير، ما كان تصورش أنا دابا في عقلي أنه شي وحدة جلسة هنا ما عرفاش شنو هي الحمد لله رب العالمين من حيث المعنى، ما يمكنش. وولدنا الصغير ملي كيتغدى ويكمل كتقول له قول الحمد لله، كيقول الحمد لله، والمعنى ديالها هي هذه صافي انتهى. ولكن اش خاصنا؟ خاصنا الصفه ديالها، هذه خاصنا فعلا الصفه ديالها، ما عندناش، او الا عندنا من واحد طريف صغير جدا الا من رحم الله فافاض الله عليه بانوارها لصدق في قلبه، عرفه ذلك العبد، هذاك يكون عنده منها الانوار الكافيه للضوي لحياته كامله. وين تسالوا غادي نحاول زعما نخدموا بواحد الشكل جماعي ونطرح واحد الاسئله باش يعني كل وحده تفتح لنفسها، لنفسها تفتح الطريق باش توصل الذوق حتى هي الذوق من هذا الميده ديال الحمد لله رب العالمين. علاش جات الحمد لله رب العالمين هي الاولى في القران؟ راه هي الايه الاولى، لان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم ماشي آيات من الفاتحة، ماشي من الأولين، هي غير النبي صلى الله عليه وسلم دارهم لنا سنة باش نبدأ نقرأ القرآن الكريم اللي فتح شي صورة يبدأ بها. وإلا في أول آية من كتاب الله إنما هي الحمد لله رب العالمين، أما بسم الله الرحمن الرحيم ما هي إلا آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على ما حققه المحققون، كلام الحقيقي فعلا اللي ثابت في مسألة خلاف ولكن لا يضر إطلاقا، كلام يعني تقيل الوازن، أنه أول كلمة في القرآن الكريم اللي هي يعني كلمة ديال القرآن الكريم تبدأت بها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على جهة الكلمة هي الأولى، لأنه العادة، العادة زعما بنادم إلا بدأ يخدم عقله مزيان نخدموا هذا الشيء بعقلنا، لأن الله تعالى نزل القرآن على مولي العقول، على أولي الألباب مولي العقول، ماشي الناس السداج اللي ما عندهم عقل، لا مطلوب من مولي العقول يفكروا. يعني الأمور ملي كنوزنوها بالعقل ديالنا كنلقاو بأنه عادة في الحياة ديالنا حنا الحمد لله فوقاش كنقولوها، ملي كنساليو ملي كنساليو شي شغل كنقول الحمد لله. وكاين في القرآن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فحقيقة الحمد لا الحمد حقيقة ديالها أنها كدار في الأخر ما كدارش في الأول، وكاين نجات في الأول، شيء عجيب جدا حقيقة. فإذن راه من حيث المنطق ديال العقل ومن حيث التأمل راه ما يمكنش تجي في الأول، بمعنى أنه كيكون سبقها شي حاجة. الحمد شنو هي؟ هي أننا كنشكر الله، هذا المعنى العام ديالها، هي أعمق من الشكر ولكن المعنى العام أننا كنشكر الله ونثني عليه، كنشكر الله. إوا دابا ديري واحد التطبيق مع راسك، لو أنه شي مرأة شافتك وقالت لك شكرا، أول كلمة قالت لك شكرا وما كتعرفيهاش، عقلي ما يقبلش هذا الشيء، ما يمكنش تقول لي شكرا وما كتعرفنيش، يا اما انه يعني هذيك المراه يعني ماشي مقده في العقل ديالها، لانه ما يمكنش يعني اول كلمه بيني وبين واحد السيد اول مره كنتلاقى به يقول لي شكرا، خصو يقول لي السلام عليكم. فاذا معنى شكرا انه خصنا نكون انا درت له شي حاجه، عادي يقول لي هو شكرا، لما نكون درت فيه شي خير ونتلاقى به ويعرفني ونعرفه وقد سبق لي عليه فضل او سبق له علي فضل ونشكره، كتكون منطقية ومعقولة أنه لما قلت له شكرا إيه شكرا على هذاك الخير اللي درت فيه، راك انت عارفه وانا عارفه، وهذا هو السر في المسألة. لهذا ابتدأ كتاب الله بالحمد، لأنه دابا أنا اللي بغي نقرأ القرآن، أنا شكون أنا؟ أنا خليقة خلقني الله، فأول شيء كان الإنسان يفكر فيه يفكر فيه قبل ما يفكر في القرآن، يفكر في راسه بعده، هو أنا منين جيت؟ أنا مخلوق طبعا، مخلوق خلقني الله جل وعلا، خلقني الله استوجب سبحانه بأن خلقني ها واحد ورزقني هاتنين، لأنه ما رانيش يعني جلس بلا رزق مرزوق ولا الحمد، ورزقني ثم هداني، ليكون ما هداني كما غادي نقرأ الحمد لله رب العالمين. فثلاثة ديال العناصر كبيرة، خلق ورزق وهدى، وربي وفقك باش تقرأي الحمد لله رب العالمين. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي ما عطاهمش ربي القدره يقراو، ما مكنهمش نهائيا باش يفهموا، او اصم اسماعهم او ابكم السنتهم، لكن الله سبحانه وتعالى من عليك بالخلقه السويه، ومن عليك بالرزق الكافي، ومن عليك بالهدايه لان تقراي كتاب الله. ما كان ينبغي ان ينطق المؤمن الحق بكلمه قبل الحمد، أول كلمة لما تشوف يا رب العالمين تقولي هلو، تقول له يا ربي أول كلمة بعدها نقول لك الحمد لك، شكرا، اعملوا آل داود شكرا، شكرا خلقتني ورزقتني وهديتني أن وصلت إليك، شكرا. هذه هي الكلمة الأولى ديال الأدب، اللي مأدب وكيعرف الأدب فعلا وكيدوق حقيقة ديال الأخلاق، أول كلمة يقولها الإنسان شكر لمن كانت له عليه النعمة، شكري هذاك اللي يعني النعمة جات منه سبحانه وتعالى. فإذن كنتكلموا مع اللي كنعرفوه، ماشي شي واحد ما كنعرفوش، هذا ربنا سبحانه، ما كاينش اللي ما كيعرفش ربو الا اعمى البصيره، يعني هذاك ما يعرفش مولاه اللي خلقه، اما اللي فتح له الله بصيرته غير يشوف اللي خلقه يعرف. وهذا الشوف يعني هذا الرؤيه انما هي الرؤيه القلبيه، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا ينطبق على الرجال والنساء سواء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام كما معروف. فإذا القصة ديال البدء بالحمد ماشي تقرأي الحمد وكان هكذا، لا، خصك يعني الحمد لله تكون تعبير على ذاك الشيء اللي بالقلب، خصك تشعري بالنعمة عاد تقرأي الحمد. ديري واحد اللحظة ديال التأمل، راكي باغي تقرأي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، تحمدي الله على ما أعطاك، خلق ورزق وهدى. وتكلمنا من قبل كان الإنسان ويعني جت واحد اللحظة قبل ما يكون الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قبل سنوات، ماشي مئات السنين، هي غير سنوات قليلة، حتى واحد في هذا المجلس ما كان في الأرض اطلاقا، كنا في العدم في علم الله جل وعلا. وقدر باش فلانة ربيت على يرزقها طفلا فلان، وفلان ربيت على يرزقه طفل لفلان وفلانة، إذن ما كناش وكونا سبحانه وتعالى. هذا مولانا من اللي نتلاقاو به أول كلمة نقول له الحمد، الحمد. ولذلك جعلت مفتتح التلاوة في الصلاة، لأن الصلاة فينا رحنا، احنا في صلة، في لقاء، لقاء مع الله. من اللي تقولي الله أكبر ودعتي الدنيا، راكي بين يدين الكريم سبحانه وتعالى، بغي تكلمي معاه أول كلمة تقوليها له شكرا يا ربي، أنت رزقتني، خلقتني ورزقتني وعطيتني القوة وهديتني وهني جيت لعندك، الحمد لله يا رب العالمين. عاد نتذكره من بعد الحمد. ولهذا السر جاء في الحديث نكتة روحانية ربانية من أعلى ما تكون الأذواق الإيمانية. سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام حكى لنا واحد القصة، القصة ديال الخليقة ديال سيدنا آدم، كيفاش ربي تعالى خلق سيدنا آدم، سبحان الله العظيم، عجيبة جدا. وهي في الحديث الصحيح، رب العالمين سبحانه وتعالى بما شاءت قدرته وهو على كل شيء قدير، قدر باش يخلق سيدنا آدم، وخلقه مناش من طين، من طين. كي دير هذا الطين؟ طين يعني حميء مسنون، يعني طين غامل، طين غامل يعني الريحة ديالو ما يقدر حد يشمها، من حمائين مسنون، مسنون يعني الريحة ديالو خايبة، النفس ديال الإنسان ما طيقش تشمها، مسنون يعني غامل خامج، هذاك الطين اللي خلق الله تعالى منه سيدنا آدم، حمى، هذاك الحمى هو ذاك الطين الكحل المسخ اللي كيدوز في المجاري، كيكون تحت المجرى ديال الماء اللي ما مزينش، هذاك هو الحمى أو الحمي. أيضا رب العالمين قدر باش يخلق آدم من ذاك الطين، وتصوروا هذا العجب العجاب، وإنه العجب العجاب يعني واحد الحاجة قذرة مسخة قذرة، كي خلق منها ربي تعالى الجمال الكامل، شيء غريب جدا، لأنه في الحقيقة لوسخ كيولد لوسخ، ولكن بالقدرة ديال رب العالمين لوسخ كيولد الجمال المطلق، شيء غريب جدا، شيء عجيب. وتصوري واحد القلدة ديال الطين، ربي تعالى قال آدم كن فيكون، وخلقوا بيده سبحانه وتعالى كما ورد في الصحيح، خلقوا بيده بما شاء وكما شاء سبحانه وتعالى، وداروا بحال واحد تمثال ديال الطين، هكذا ورد في الأحاديث، يعني خلقوا هيئة من طين، طين واحد القلدة ديال الطين كبيرة، شحال فيه تقريبا 30 متر ديال الطول، 60 ذراعا في الحديث، 60 ذراع، 60 ذراع يعني حوالي 30 متر ديال الطول، قلدة ما شاء الله، ولكن غير الطين، والطين أسوأ طين، ماشي شي طين مزيان، طين سيء. قال له كن يا آدم سبحانه وتعالى، وبدي تكون سيدنا آدم. وتعجبي يعني بالعقل ديالك كيفاش هذا الطين الحامئ، يعني الريحة ديالو ما تشمش، يعني الشكل ديالو غريب جدا، كيبدا يتحول سبحان الله العظيم، يتحول لجسم حي فيه الحياة، يعني طين يبدا يتكون منه الرموش ديال العينين، وتكونوا من الحدقات، يعني ديك العدسة العين والحمد العين والشحمد العين والسواد ديال العين، وتكون فيه الدمعة، وتكون فيه النور ديال البصر، ويبدا ينبت فيه الشعر، شي غريب جدا، واللحم، وتكون الدماغ اللي هو مادة رهيفة رهيفة رهيفة، واحد الملايين ديال الخلايا، واحد النقيطات دقاق فيها بلاصة فاش كيتسجل المعنى وتسجل الكلام، وواحد البلاصة اللي كيبدا يفكر منها الإنسان، يعني أشياء غريبة، وتكون الشعيرات الدموية في الجسم كله والعروق والأعصاب، يعني شيء غريب جدا، تولي اللحم صافي كيدير هكذا ديال سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. شيء غريب. فمن بعد ما تكون سيدنا آدم بالأمر الإلهي، هذه راه الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى اللي العقل ما يقدرش يستوعبها وما يقدرش يعني تركب له في عقله، صعيب على العقل هادشي، لأنه الفعل، الفعل ديال رب العالمين فوق الطاقة ديال العقل البشري، يقدرش العقل يشده، لأن هذا راه غير بندم، وهذه القدرة ديال الله، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا. بعد ذلك رب العالمين نفخ الروح في آدم، ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، نفخة نفخة من روح الله، والله أعلم بروحه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي غيب مطلق، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. سر الأسرار في الملكوت الإلهي الروح اللي عند كل وحدة فينا، كل وحدة عندها الروح، هذاك السر ديال الله سبحانه وتعالى. يعني اش من لسان هذا باش تقدري تشكر الله؟ ولذلك لما نفخ فيه من روحه، شنو كتصوروا آدم غادي يدير؟ تحرك، هو عدب طين، طين فإذا بيتحول إلى جسم من لحم ودم وعصب وحياة، فإذا نفخ الله فيه من روحه تحرك يسعى في الجنة، لأن بقى غادي في الجنة. شيء عجيب جدا. أول كلمة، هذا هو المقصود على جبتنا هذه القصة، أول كلمة قالها سيدنا آدم، أول كلمة نطق بها بندم، آدم، آدم اللي هو جدنا وجد البشرية كلها، أول كلمة تخرج من فمه الحمد لله رب العالمين. أول كلمة قالها بندم هي هذه، يعني الإنسان الحمد لله. يعني لما نفخ فيه الروح، هكذا في الحديث، ولما نفخ فيه الروح عطسا فقال الحمد لله رب العالمين. غير هو سبحان الله العظيم حس بالروح تزرعت فيه، عطس، جاته العطسة ديال الحياة، وقال يعني شعر ديك الساعة مباشرة بالوعي، شعر بأنه عنده دماغ، عنده عقل، كيف هم، قال الحمد لله رب العالمين. فقال الله جل وعلا يرحمك الله يا آدم. من هنا ولات اللي قال فينا عطس وقال الحمد لله، خصنا نقول له يرحمك الله. السنة ديال سيدنا آدم اللي سنها شكون؟ رب العالمين. هذه الكلمات الأولى التي دارت حوارا بين رب الكون وعبده آدم أبي البشرية. فالشاهد يعني المعنى والمغزى الحكمة، يعني الحكمة من هذه القصة شنو هي؟ هي أنه سيدنا آدم علاش قال الحمد لله هي الأولى؟ شيء طبيعي، لأنه شعر بالوجود، شعر بأنه حي، وشعر بأنه كائن، كائن وبدأ يذوق الحياة. فالله تعالى من اللي خلقه، من اللي كان كيخلقه دار له في القلب دياله الفطرة ديال الإيمان، ما خلقه شيء كافر، خلقه مؤمن. فغير حس بالحياة ودخلت فيه الروح، عرف مولاه اللي خلقه، عرف ربه. فكان إذن من الأدب أن أول كلمة يقولها يحمد هذا اللي خلقه، لأنه حس بالحياة، حس بالوجود دياله، فما كان منه إلا أن يشكر أول كلمة، أن يشكر خالقه بعبارة الحمد. هذا هو السر باش كانت أول كلمة في كتاب الله سميتها الحمد، وكانت أول آية خصنا نقرأها في القرآن في الصلاة، في الصلاة الحمد أول آية. وخا عندنا دعاء الاستفتاح وكذا إلى آخره اللي كيقدر يكون من باب السنة، ولكن القرآن اللي كيتقرأ قرآن أول كلمة خصك تقرأي في الصلاة الحمد لله رب العالمين. فإذن هذا راه واحد الكنز كبير، من اللي كتعبري بالحمد على ديك الفرحة بالله، فرحة يفرح العبد بالله، فرح فرح فرح كبير عند المؤمن من اللي كيعرف مولاه اللي خلقه فيحمده الحمد لله رب العالمين. هذيك الساعة من اللي خرج هذا التعبير ديال الحمد بهذه النية وبهذا الإحساس، كوني على يقين بأن ربي تعالى غيفتح لك نور جديد. احنا قلنا بأن الشكر يجلب الزيادة في الخير، يفتح لك نور جديد، نور جديد كامل، وتبدأ الأبواب ديال القرآن الكريم كتفتح. وإلا كنت في الصلاة غادي تولي توجدي الركوع ديالك فيه واحد الجمال، واحد الذوق عجيب جدا، وتوقع لك مشاهدات نورانية ربانية تنجلي بها الغموم والهموم، وتشفى بها الأسقام والأبدان، وربي تعالى يفتح لك المفاتيح